أي بين الجمرة الوسطى والأخيرة. وفي قوله أي يوم هذا، أي شهر، أي بلد، تنبيه المخاطب واستدعاء إنصافي واستدعاء إنصافي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم هذا ولم يغيره عن أصله، لكن من أجل أن ينتبه ويؤكد حرمة الدماء والأموال والأعراض. نعم سليم. بالنسبة لتسمية الجمرة الشمالية الكبرى، ما أعرف سببها أنها تكرم يوم يوم العيد، ما هذا هو الظاهر أنها كبرى لأنها ترمى من دون أخواتها، وأيضا الناس ينحصرون فيها لأن مكانها ضيق، فسميت كبرى لمشقة رميها. نعم فهد. التخير بين الأنساب في يوم العيد، يوم العيد يوم النحر، يوم النحر. نعم افهم ما تقول. التخير بين الأنساب في يوم النحر، في يوم النحر. نعم كيف عرفة فاتت مزدلفة ثم بعده النحر، لكن التخير بين الأنساب على سبيل ثلاثة تمتع ورفاق وطراء. لا ما يفعله الحاج يوم العيد. نعم التخيل بين أعمال الحج يوم. أين مش المشهور؟ كم من السؤال؟ أقول لشيخ التخيل في هذه الأمور. نعم. لم أفهم كيف يدخل فيه القارن. إيش؟ أقول لم أفهم كيف أدخلنا القارن بالنسبة للتخيل الذي ساق الحج. نعم. أنا رسول عليه الصلاة والسلام بل يده من الحج في النحر. هذا إنما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الترخيص في نبأ، لأنه قال هذا الكلام قبل أن يخرج، فرخص للأمة بعد أن قالها. وإن أن يقال هذا خاص بمن ساقها لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هدي محمد، يعني لا هذا على الاحتمال الثاني. أما على الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن له الترخيص بعد ذلك فلا يرجع لها. نظير ذلك حديث ابن عمر لما سئل ما يلبس المحرم قال من لم يجد نعليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اكثر من ثعبين. هذا في المدينه في عرفه وهو بعد حديث ابن عمر حديث ابن عباس قال من لم يجد نعليه فليلبس الخفين ولم يذكر القط، فصار القطر منسوخا بعد أن كان واجبا. نعم جمعة. شيخ أحسن الله إليك، قيضنا بعد ما تشتغلون بالمليح. إيش؟ مليح. مدح إيه؟ مدح. مدح من؟ مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ما سمعنا بهذا إلا منك. في نصير أيام نصير يتكلم نظام يقولون هذا من الذكر. طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذلك من الدين. سهلة. قل لهم لماذا لا تنبحون الله كما تزعمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا يقولون بهذا وضع. لا إيش؟ المجيح مو لازم ولا ورد عن الصحابة، لكن مساكين هؤلاء لعب عليهم الشيطان فجعل ما تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلوبهم أشد من تعظيم الله، ولهذا رأينا من يبكي إذا منع من السفر إلى المدينة لتأخرهم، رأينا منهم من يبكي ويقول فاتتني الأنوار وفاتني كذا وفاتني كذا. يا رجل الكعبة عندك، الكعبة عندك. قال لا الأنوار في زيادة المختار. يعني أنا رأيه والله يبكي مساكين. ولذلك حق عليكم أنتم أيها الذين ابتليتم بمثل هؤلاء أن تنصحوهم دائما، يقول لهم يا جماعة من تتبعون الرسول ولا أهواءكم؟ عرفت؟ لكن نعم نقول كلمة نعم تحرنا لهم ها؟ انتهيت منه موضوعه